عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن من القراءات العشر كانت هذه القراءة برواية السوسي عن أبي عمرو للشيخ بدر بن سعيد السلمي إمام وخطيب جامع مضي السلطان في جدة، واستمعنا إلى الآيات من سورة طه وفيها الإشارة لفائدة القصص القرآني، وفيها توضيح جزاء من أعرض عن القرآن وبيان أحوال القيامة والتأكيد على عربية القرآن وتنويع الوعيد فيه للتدبر والاتعاظ، وفيها تأكيد بيان الجزاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن القرآن بالعيشة الضنكة في الدنيا والعمى في الآخرة. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. حياكم الله أيها الكرام مجددا معنا في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. الفقرة الثالثة هي فقرة تلاوة على الهواء، حيث يسرنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف القارئ الشيخ داود الجبرتي، وهو إمام جامع الشيخ ناصر الطيار في مدينة جدة. حياكم الله شيخ داود. حياك الله، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. نحن في هذه الدقائق شيخ داود نستمع منك إلى تلاوة مما ستقرأ. طيب نستعيذ بالله المشترجين. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما